يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. خلي بالك من الكلام، المؤمن على حذر وفي وجل، ابدا ابدا لا يطمئن، لانه يعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه. خلي بالك من الكلام، لان ده واقع كثير من اخواني واخواتي. كيف نجمع بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبين الخوف من مكر الله عز وجل؟ حسن الظن بالله كثير من احبابنا واخواتنا يفهمونه فهما خاطئا. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: فليظن بي ما شاء، إن ظننت به المغفرة غفر لك، وإن ظننت به الرحمة رحمك، وإن ظننت به سعة الرزق رزقك، وإن ظننت به أنه القوي الذي يقدر على كل شيء، وهكذا وهكذا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني الملأ الأعلى من الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففضل الله عظيم ورحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وعفو الله تبارك وتعالى أعظم من كل صغيرة وكبيرة. يبقى حسن الظن ده باب أمل مفتوح، باب رجاء مفتوح لا يغلق أبدا. فنقول لكل مسلم تسرب اليأس إلى قلبه أو القنوط، نقول له: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. يقول لي: يا عم الشيخ، ده أنا ارتكبت كبائر كثيرة وذنوبا عظيمة، فهل لو عدت إليه يقبلني؟ أقول: نعم، أحسن الظن بالله، نعم، لا يغلق باب التوبة في وجهك أبدا. ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار، وأنت على يقين وعلى حسن ظن به سبحانه وتعالى أنه سيجبرك ولن يخذلك أبدا ولن يغلق الباب في وجهك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة يعني الستر والرحمة، ويقرر الله جل وعلا العبد بذنوبه، فيقول الله للعبد: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد المؤمن: رب أعرف، رب أعرف، أيوة أنا فاكر، أنا لا أنكر، أنا مش ناسي هذه المعاصي وهذه الذنوب. فيقول علام الغيوب جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، هذا حسن الظن بالله، هذا حسن الظن بالله. أنا أظن بربي خيرا مهما ارتكبت من المعاصي ومهما فعلت من الذنوب، أقبل عليه وأجدد التوبة والأوبة نادما على ما فعلت، معاهدا ربي على أن أعمل صالحا وعلى ترك المعاصي والذنوب والسيئات، وأنا على يقين بأنه سيغفر لي وسيرحمني. هذا باب حسن الظن بالله جل وعلا. لكن ما فهم حسن الظن من أصر على المعصية ولم يتب إلى الله جل وعلا، وذكر بالله فما تذكر، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع القدرة ولا يتقي الله تبارك وتعالى، وليس حريصا على فعل الطاعة، ويسترخص أن يأكل الحرام إلى غير ذلك، ومع كل ذلك أقول لا لا لا أنا أحسن الظن بالله. أقول له لا لا لا استنى، كذبت كذبت. ليه؟ لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله. خلي بالك من الكلام، لأن ده واقع كثير من إخواني وأخواتي. وقالوا نحن نحسن الظن بالله، قال الحسن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حضرتك ما فهمتش حسن الظن. ده حسن الظن معناه أن رجل أمتثل الأمر وأجتنب النهي، أصلي أصوم أزكي أحج مع القدرة، أفعل الطاعات أجتنب المعاصي. لكن أنا عبد، أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، زلت قدمي في معصية. لازم يكون عندي حسن ظن أنني إن عدت إليه جل وعلا جبرني وسترني وغفر لي وقبلني، وما أغلق ولن يغلق الباب في وجهي أبدا. هذا هو حسن الظن. إذن المؤمن يعمل وهو على وجل لا يطمئن، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. إذن المؤمن لا يأمن مكر الله. والله العظيم يا إخواني، والله يا أمة الحبيبة ورب الكعبة، لو امتثلت الأمة هذه الوصية الربانية وهذه الوصية المحمدية النبوية، والله والله لسعدت في الدنيا والآخرة.